إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 40 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الفقرة التي ذكرها المصنف، وهي أول هذه المسائل أن الناس انقسموا في تلقي الشريعة، قلنا، إلى ثلاثة أقسام: منهم من حكم عقله وجعل عقله حكما على الشرع، فما قبله عقله قبله وما رفضه عقله يرفضه، ومنهم من عطل العقل تماما ونفى العلل والتعليل. والقسم الثالث وهم أهل السنة، دائما وسط، لا تفريط ولا لا إفراط ولا تفريط، فهم جعلوا العقل ليس حكما على الشريعة، وإنما جعلوا العقل خادما للشريعة، يعني يخدم الشريعة، يستنبط، يفهم، يستخرج الكنوز والمعارف وغير ذلك، لكن أن يحكم على الشرع فلا. والمسألة الثانية وهي من الأمور المهمة، أن التسليم من خلال كلام المصنف دائما، أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، هو تسليم للحق المطلق، فما قاله الله ورسوله هو حق مطلق. الآن ما أتكلم عن اجتهادات العلماء وفهم العلماء، ما أتكلم ما قال الله ورسوله هو الحق المطلق. وهذا فيه رد على من ينكر هذه، يقول لك ما في حقيقة مطلقة، الكل يؤخذ ويراد ويناقش ويستدرك عليه. لا، هذا في كلام الناس، أما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا، وهو البرهان الديني، لأن البراهين على ثلاثة أنواع عندنا: برهان عقلي وبرهان عاطفي وبرهان ديني. البرهان العقلي الناس عقولهم متفاوتة، فلا تستطيع أن تخضع الشرع للعقل، فالناس عقولهم متفاوتة. ولهذا قلنا أكثر من مرة: أي عقل نحكم؟ إذا أردنا أن نحكم العقول فأي عقل نحكم؟ فهي العقول أصلا الذين يقولون بهذا القول، عقولهم متباينة ومتطاحنة أصلا. الذين يقولون بهذا القول أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل على النقل، هم أصلا بينهم تطاحن، فأي عقل نختار منها هذه العقول؟ فإذا متفاوتة. إذا أردنا أن نرجع إلى العواطف كما هو حال الصوفية وغيرهم، فالعواطف والأذواق أيضا مختلفة. إذن البرهان العقلي ما يعول عليه، لكن البرهان الديني، نعم، البرهان الديني هو الكتاب والسنة، هذا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا عندنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، التسليم له هو تسليم للحقيقة المطلقة. وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح كيفية التسليم والكلام في هذه المسألة. والمسألة الثالثة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. رد علم اشتبه عليه إلى عالمه. فكنا ذكرنا أن الشريعة هي مباحث عقدية وأحكام عملية، فقد تمر بك أمور تشكل ولا تستطيع أن تفهمها، وتصير بالنسبة لك من المتشابه، فماذا تفعل؟ فهل تخوض وتتعمق وتتنطع وتبدأ تشكك، أم أنك تسلم وترد هذا إلى عالمه؟ هذا هو الأصل، لأن القرآن فيه محكم وفيه متشابه كما ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول أهل العلم بأن القرآن كله محكم وكله متشابه، وفيه محكم ومتشابه. وهذه المسألة في الحقيقة من نفيس الفوائد التي تذكر وذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى. القرآن كله محكم باعتبار أن الله عز وجل أحكم آياته، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت، أحكم القرآن، فهو كله محكم. وعلى تفسير طائفة من أهل العلم في قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، يعني المحكم. هذا القرآن كله محكم، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن سبحان الله القرآن من عند الله وهو كلام الله جل وعلا ولا يوجد فيه خلل. الصورة الثانية أنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، مثانية تقشعر منه جلود الذين، إذن متشابه، أي هنا كله متشابه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعضه يشبه بعض. إذن ذكر الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي أن بعضه يشبه بعض. ولهذا ترون في القرآن، ترون القصص في صورة، قصص في صورة، قصص في صورة، قصص في صورة، الحديث عن الإيمان في صورة، والحديث عن الإيمان في صورة أخرى، والحديث عن الإيمان في صورة أخرى، الكلام عن الجنة والنار في صور متفرقة، الكلام عن أصحاب الجنة، الكلام عن أصحاب النار، الكلام عن التوحيد. إذن إيش هناك؟ هناك التشابه، فهذا هو المقصود متشابها، يشبه بعضه بعضا. والصورة الثالثة والقسم أن فيه محكم وفيه متشابه، القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وهو الذي ذكره الله تعالى في أول سورة آل عمران: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن إيش عندنا؟ عندنا محكم وعندنا متشابه. ولهذا العلماء اختلفوا في تفسير المتشابه، ما هو المتشابه أو الاشتباه، أو الاشتباه. نعم، جاء في حديث نعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن الاشتباه العلماء اختلفوا فيه، واشتبه الشيء بمعنى اختلط، اشتبه الشيء بمعنى اختلط، بحيث تتنازعه أشياء، تتنازعه أشياء فيجعله مختلطا على السامع والرائي. يعني لما تتداخل الأمور تصير مختلطة على السامع والرائي، إيش نقول؟ اشتبه عليه الشيء. ولهذا نقول مثلا: اشتبهت الأصوات على الأذن. إيش معنى اشتبهت؟ تداخلت بحيث لا يميز هذا عن هذا. كذلك اشتبهت الصور على الرأي بحيث اختلطت فلم يعد يميز بين هذا ولا هذا. إذن اشتبه الشيء بمعنى اختلط، واضح؟ وأفضل ما قيل في التشابه في الاشتباه وهو ما ذكره الله تعالى في القرآن، ما يقابل المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ما هو المتشابه؟ هو ما يقابل المحكم. وما هو المحكم؟ ما يقابل المتشابه. طيب ما هو المحكم؟ ما اتضح حكمه. والمتشابه ما لم يتضح حكمه. فالشيء الذي لا يتضح حكمه يقال له متشابه، والشيء الذي واضح حكمه، واضح لا يحتاج إلى جهد في تفسيره أو فهمه، فهذا يقال له المحكم. ولهذا نحن ماذا لما نتعامل مع المتشابه الوارد في القرآن، إيش نفعل؟ إذا اشتبه علينا الشيء نرده إلى المحكم، نرده إلى المحكم، لأن المحكم هو الأصل، والمتشابه بالنسبة لك لم تفهمه فابقى مع الأصل. وكنا ذكرنا لكم مثالا على ذلك، مثلا ذكرنا لكم قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أنت ما تعرف معنى الإله، مثلا الإله بمعنى المعبود، الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. الذي يعرف واضح ما فيها إشكال، لكن الذي يعرف ما معنى الإله لا يعرف ما يعني، يقول لك كيف إله في السماء إله في الأرض إذا عندنا إلهان؟ طيب هذا بالنسبة لك من المتشابه، بالنسبة لك ماذا تفعل أنت؟ أنت عندك محكم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد محكمة ما عليها غبار واضحة. فلما تأتيك آية أخرى تقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قل هو الله أحد، إيش تفعل أنت؟ تتمسك بالمحكم وترد هذا إلى عالمه، تتمسك بالمحكم وترد هذا إلى عالمه وتقول آمنا بالله. فلا تتكلف، لأن سبب الانحراف هو التنطع هو التكلف، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذه النقطة. إذن هنا المتشابه النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ لا يعلمهن كثير من الناس، لأن هناك من يعلم ولا من فيما يعلم، هناك من يعلم، وهذا فيه إشارة إلى أن ليس هناك اشتباه مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك الاشتباه المطلق الذي يخفى على كل أحد لا يعلمه أحد، هذا مستحيل أن يكون في شرع الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن هناك من يعلمه. ثم إذا قلنا بالاشتباه المطلق سيخلق لنا مشكلة، أن هناك في الشريعة ما هو غامض لم يفسر لم يبين، شيء ما زال مبهما، وهذا خلاف ما في القرآن بأنه تبيان لكل شيء، واضح؟ إذا الاشتباه المطلق لا، هناك اشتباه على كل أحد لكن في الكيفية وليس في المعنى والتأويل. يشتبه الأمر على كل الناس في الكيفية، نعم، كيفية صفات الله تعالى، كيفية الجنة، كيفية النار، هذه لا نعلمها نحن، ولهذا العلماء الذين قالوا بالوقف وما يعلم تأويله إلا الله يصح بهذا التفسير، الله جل وعلا هو الذي يعلم هذا الكيفية والمآلات، نحن لا نعلم، لكن نفهم المعاني ولا ما نفهم؟ نفهم المعاني، نفهم الجنة، نفهم النار. فبالنسبة للكيفية نحن لا نعلمها، إذن هذا اشتباه لا يعلمه أحد، لكن المعاني نعلمها، نعلم أن الله عز وجل سميع بصير، نعلم إيش معنى السمع وإيش معنى البصر وإيش معنى الرحمة والقدرة، نعلم هذا، لكن الكيفية لا ندرك ذلك، وهذا من المتشابه. إذن فالشريعة فيها كما قلنا من الناحية العقدية وكذلك من الناحية الأحكام العملية فيها أمور متشابهة، فأنت كمؤمن إذا اشتبه عليك الشيء ترده إلى عالمه، ترده إلى عالم، وبهذا يسلم دينك، بهذا يسلم دينك، ولا تعترض، لأن غالبا طرح الإشكالات والتشكك وغير ذلك غالبا ما يكون المآل كما سيذكر رحمه الله تعالى المصنف أنها الخير يحجب عنك ويحجب عنك العلم والإيمان، وهذا ما سيذكره المصنف في قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. سبحان الله، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هنا تعليق لابن أبي العز رحمه الله تعالى على هذه الفقرة، قال رحمه الله تعالى هذا تقرير الكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، أن يتكلم الإنسان في أصول الدين أو في غيرها بغير علم، كما قال الله تعالى وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى أن قال. وأريد منكم أن تركزوا لأن هذا الكلام نفيس يا مشايخ، هذا الكلام نفيس، لأن عاقبة من يعترض ولا يسلم والله أحيانا نراها في واقعنا، من يكثر الجدال والمراء ويعترض كثيرا يحرم، سبحان الله، لا نقول يحرم فقط من جهة العلم، لا، يحرم حتى في الاستقامة ويحرم من التوفيق ويحرم. أما العلم فهو أصلا يحجب عنه. ولا تظن أن العلم هو ثقافة، أنه عنده بعض المكتسبات، وأنه ربما قد يلوك لسانه ويحسن الكلام وتظن أن هذا هو العلم. لا، العلم شيء آخر. فلهذا المصنف أو الشارح ذكر هنا كلاما نفيسا، نركز. قال: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. سبحان الله، ينقص توحيدك. من لم يسلم للرسول نقص توحيده. ونحن لما نتكلم عن التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، جاء من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسلم وإن كنت أنت لم تقتنع، لم تتضح لك الصورة. يأتيك إنسان مثلا الحديث الصحيحين جاوز القنطرة ويقول لك: يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام؟ طيب، هل هذا سلم لرسول الله؟ لا أبدا. سواء لما صفع موسى عليه السلام ملك الموت، أو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في حديث جابر ويخطب خطة وذهب للنساء، قال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم يوم العيد، وتعطل. يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: يهنئ النساء على العيد، تقبل الله منا ومنكم، مبروك عيدكم، هكذا. يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أكثر جهنم في يوم العيد. إيش هذا الاعتراض؟ سبحان الله، هذا الصنف يخذل. اعتراض بهذه الطريقة والله صاحبها مخذول. إيش يقول لك؟ العقل ما يقبل هذا. على كل حال، فإنه يقول برأيه وهواه، ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، من هنا جاء الفساد. يا إخوان، تأملوا هذا الكلام، والله هذا هو الصح، هذا هو كلام الصحيح. الفساد في العالم، أنت ربما قد تركز وتنظر إلى أهل الفساد الذين ينشرون الفساد، وأنا أتفق معك، ولكن من أين جاء الفساد؟ الذي يشرع الفساد والذي يمهد الفساد. أما هؤلاء ضحايا لهذه الموجة. وأنا ما أتكلم عن الذين هم خارج ملة الإسلام، لا، أتكلم الذين هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما دخل الفساد في العالم ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثلاثة، من هم؟ هل أفسد الدين إلا الملوك، ثم أحبار سوء وهم العلماء، ورهبانها العباد الصوفية. رأيتم؟ طيب، يقول: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسة الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. هذا شأن الملوك. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة. فانظر ماذا يفعل العلماء. ولهذا ما ترى الناس يفعلون من أمور، من الكوارث التي يراها الإنسان، قد هو يجد من سوغ له ذلك، بدءا من سماع الموسيقى ورؤية الأفلام والزنا والمعاكسات، رغم أن شيء أطبق عليه أهل العلم، الربا كذلك، الربا والموبقات، شيء لا يتصور أن يقول عالم يعرف ما قال الله وقال رسوله أن يقول بحلية ذلك. وتجد والعياذ بالله من يرخص لهذا ويرخص لهذا. عجيب، هؤلاء أحبار سوء. قال: المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. هؤلاء هم العلماء، نماذج كثيرة جدا. والرهبان وهم جهال متصوفة العباد، وعابد لكنه جاهل، فهذا يفسد في الأمة كثيرا ويقتدى به ويظن أنه على شيء، وحتى أحيانا يستدل بأفعاله، رأيت فلان وفلان، وإيش تستدل؟ هذا فقط عابد، هذا إذا كان عابدا زاهدا كما كان في زمن السلف، أما الآن فذهب الزهد، ذهب الزهد مع الفلوس والدنانير، وإيش يعني شيء يعني يقشعر له البدن وطلع يحتج به ربما وكذا. على كل حال، قال المعترضون على حقائق الإيمان، هؤلاء المتصوفة على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ الناس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، قلت هذه مصلحة عامة، وكأن الشرع لم يأتي ليراعي المصلحة العامة، من المصلحة العامة الآن أن نقدم السياسة، وهذا أفيد الشعب وأفيد المجتمع وأفيد المواطن. هذه السياسة العامة، تعارضت مع الشرع نقدم السياسة لهنا أفيد، تغيرت الأمور وتغيرت. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، لأن العقل قطعي دلالته قطعية، وأما النقل ظنية. وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، الذوق والعاطفة والكشف كما هو حال المتصوفة يقدمونه على الشرع، وهذه يسمونها إيش؟ حقائق. أنتم عندكم الشريعة ونحن عندنا الحقيقة، وإيش هي الحقيقة؟ يعني الشريعة ما فيها حقيقة؟ يعني حتى الأنبياء جاءوا إيش؟ جاءوا بالشريعة، والأنبياء ما وصل الحقيقة لها، هم حجبت عنهم الحقائق، وإيش الذي وصل الحق؟ وصل إليها الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، دون الولي. إذن الولي أعظم من النبي، ولهذا لا تستغرب أن يقول قائل منهم لقد تحجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعد. من هو ابن آمنة؟ حتى لم يذكره باسمه صلى الله عليه وسلم، لم يذكره باسمه صلى الله عليه وسلم، لقد تحجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعد. ونحن خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. نعم صحيح، كلام صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. وإيش هذا البحر؟ بحر الكفر والزندقة، بحر الشرك والكفر والزندقة، نعم خاضوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أمرا مهما جدا، أن المؤمن لا ينبغي أن يتعدى الكتاب والسنة وأن يقف عند الكتاب والسنة، الخير في اتباع الكتاب والسنة، ومن تعدى الكتاب والسنة فهو على خطر ويحجب عنه الخير. ولهذا الإنسان الذي يتكلف كما قال الله عز وجل لا تقف ما ليس لك بعلم، ما لم يرد في الكتاب والسنة من العلوم ليس لك أن تبحث عنها ولا أن تتنطع، لأن لا خير فيها، والخير في التمسك بالكتاب والسنة، وكل ما عرض الكتاب والسنة ترده. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه، أي لم يأتي به علم، رام علم، رام أي أراد أن يتعلم ما حضر عنه علمه، ممنوع منع عنه هذا العلم، لأن النظر مثلا في أمور غيبية لم يرد فيها الكتاب والسنة أنت ما تخوض فيها. فإذا أردت هنا قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، أنه لم يقتنع ولم يسلم، يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ونحن نعلم على حسب الآن التطور العلمي أن ثلث الليل ينتقل، فيقول لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير وثلث الليل ينتقل من بلد إلى بلد من الشرق إلى الغرب، فهل هذا يعني أن ربنا جل وعلا ينزل كل وقت؟ يعني انظر كيف يريد أن يعترض. إذن الحديث لا يصح. طيب أنت لما قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير وبدأت تفكر ما اقتنعت؟ طيب إما تعترض وإما تسلم. سلمت رأيت أثر ذلك، اعترضت سترى أثر ذلك كذلك. تقول لا مستحيل لا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب أين الإشكال؟ يقول لك مستحيل ينزل والثلث الليل يا أخي، مستحيل بالنسبة لي أنا، بالنسبة لك كمخلوق. هل شبهت الله بخلقه؟ هل مثلت الله وجعلته كنحن؟ إذا كنا في حيز يستحيل أن نغطي الحيز الآخر ونحن مخلوقات ضعيفة، أو في مكان يستحيل نكون في مكان آخر وجعلتنا نحن ومثلت الله بنا، هذا المشكلة عندك أنت. يقول لك ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر واحدة، ونحن نرى اختلاف الرؤى واختلاف المطالع، وقد تكون عندي في ليلة القدر وعند الآخرين يكون شفعا وليس وترا في العشر الأواخر. وش هنا الإشكال يا شيخ؟ لما تعترض، أنت ما تعترض على فهمي أنا، ما تعترض على فهمي أنا أو اجتهاد العالم، أنت تعترض على قال الله قال رسوله. والله هذه بداية الحرمة. إذن هنا شيء من الغيبيات، شيء تكلم فيها الله جل وعلا، ذكر سبحانه وتعالى أمورا كثيرة من أمور الساعة، من الجنة، من النار. قل لك مستحيل، يعني ما نراه في واقعنا يعني مستحيل يكون في الجنة ذاك الشيء، أو ما يكون في القبر، لا مستحيل عقلا أن يقبله ذلك. فتعترض هلكت. لم يقنع بالتسليم فهمه، أي أنك لم تسلم وبدأت تخوض بآراء وعقليات وتبدأ تشكك، إيش المصير؟ حجبه مرامه عن خالص التوحيد. هذا الذي ترومه أنت وتريده وتبحث عنه يحجبك عن خالص التوحيد، عن التوحيد الخالص، والتوحيد الخالص الذي لا يشبه شيء ولا يكدره شيء، وهذا من الإخلاص. فلما نقول الإخلاص، فلكل صلاة وقت، لما نقول الإخلاص هو الشيء الصافي، خالص بمعنى صافي، عسل المصفى وخالص بمعنى صافي. فكذلك التوحيد الخالص، التوحيد الذي لا يكدره شيء، فتحجب عن هذا التوحيد. فلا تستغرب تجد فلان كان ربما يقرأ بعض كتب السنة، وكان ربما يستشهد ببعض كلام السنة، بين عشية وضعها تجده صار شيعيا، صار ملحدا، صار زنديقا، صار عربيذا، بين عشية وضحاها. والغريب في الأمر المؤسف المؤلم في نفس الوقت أنه قد يخرج علينا بمقطع أو برسالة أو بشيء يقول لك وأنا كنت منهم وما وجدت فيهم خيرا ولا في منهجهم فغيرت. وإيش غيرت يا شيخ؟ والله حيل بينك وبين الحق، والله خذلت. وإيش غيرت أنت؟ وإيش عندك حتى تغير؟ إيش عندك؟ خذلت، خذلك الله وطبع على قلبك ولم تعد ترى الحق من الباطل. تكون في السنة وتصير شيعي وتقول اكتشفت الحقيقة، كما حال بعض المغاربة الذين في بروكسل يعني وفي فرنسا، تشيعوا وقول لك الحمد لله اكتشفنا الحقيقة. وإيش الشيخ بخبز رحمه الله قيل بأن أحد النصارى تشيع، قال إيش فعل هذا؟ غير ركن الكفر فقط من ركن إلى ركن، يعني كان كافرا فتشيع، قال هذا غير زاوية الكفر من ركن إلى ركن، مشكلة. ثم يخرج لك يقول لك الحمد لله اكتشفت الحقيقة وعرفت الحسين وزينب وش كذا وكنت في ضلال أبو بكر وعمر. إيش هذا؟ هذا حجب يا مشايخ، حجب. لأن الذي يتنطع ويتعمق ولا يسلم لله ورسوله، أنت ربما قد تستشكل بعض القضايا. أنا لا أقول لك ستفهم كل القضايا من أول وهلة، أول ما تفتح عينيك على طلب العلم أو على مدارسة العلوم الشرعية أو على سلام سماع كلام الله ورسوله، حتما ستجد إشكالات، حتما ستجد أمور لن تفهمها بسرعة. هذا علم يا مشايخ، هذا علم بارك الله فيكم، إياكم أن تستخفوا به وتظنوا أن علوم الدنيا أصعب من علوم الشريعة. لا، هذا خطأ. يعني حتى الآن صرنا نقيس ذكاء الطالب بإيش؟ بالرياضيات. كلما كان الطالب قويا في الرياضيات قلنا هذا ذكي، ضعيف في الرياضيات هذا بليد وغبي، وإن كان في الشريعة ويحفظ ما شاء الله ويستنبط ويفهم، لا، حتى يفهم واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. هذا ذكي، سبحان الله. إذن هنا العلوم الشرعية وكأنهم يعني استخفوا أمرها، فيقول لك الذكاء هنا والعلوم الشرعية هنا، فيظن أنه سيفهم كل شيء من أول وهلة. لا لا لا، تدرج. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحسن المرء حكمة، إنما السيل اجتماع النقاط، شيئا فشيئا، بارك الله فيك. فإشكالات التي تعترض طريقك أثناء طلبك للعلم والتعلم، أنت بين أمرين، إما تسلم وإما تعترض. ولما أقول تعترض، أنت لا تعترض على شيخ من المشايخ كما يقول في عند الصوفية والحزبية، لا تعترض فتنطرد، لا، تعترض على كلام الله ورسوله. أما كونك تناقش شيخ من المشايخ في فهمه في اجتهاده، لا بأس أن يقنعك مثلا في فتوى باجتهاد كذا، لا، تعترض على كلام الله ورسوله. ففي هذه الحالة هنا تحجب عن خالص التوحيد، وهذا ما ذكره المصنف، قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وتبدأ تشك، تعرفون سياسة الشك، تشك أول ما تشك. حتى الآن يمهد للشباب، انتبهوا بارك الله فيكم، يمهد للشباب سياسة الشك من أجل الوصول إلى الحقيقة، واضح؟ وهي لا، هي الشك من أجل إيش؟ الوصول إلى الردة والكفر، مش للحقيقة. أن تنطلق من الشك إلى الحقيقة، هذه سياسة خدع بها بعض الشباب فكفروا وارتدوا والعياذ بالله. فتسلم وإن شاء الله تعالى سيفتح الله عليك، لا تتعجل. وهذا يقع مع المشايخ، والله أحيانا قد يأتي كلام عالم من مشايخنا في فتوى في تفسير في توضيح لا يظهر لك، وتقول الشيخ أخطأ ولا تقتنع، لكن تسكت وتتأدب مع الشيخ. يقول لك ابحث يا شيخ، لا تتعجل تعترض على الشيخ تقول لا يا شيخ أخطأت، فإن لا، اتريث وابحث، فتجد بعد البحث والتقصي أن الشيخ على الحق، وأن فهمك أنت هو الباطل، وأنك أخطأت، أنت المخطئ. فسبحان الله، سببه إيش؟ العجلة، أنك تعترض، تريد أن تعترض، خاصة بعض الشباب المتحمسة يريد أن حب الظهور يقسم الظهور. فلهذا تسلم وتترك الأمر. فلو تعاملت مع النصوص التي أشكلت عليك بهذه القضية، والله الذي لا إله غيره، إن كان في قلبك صدق وعلم الله تعالى فيك خيرا، ستوفق ويفتح الله عليك الشيء العظيم. لكن كانت الأخرى فإنك تحرم. ولهذا قال المصنف حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. والمعرفة في كلام أهل العلم يراد بها العلم، صافي المعرفة يعني صافي العلم، العلم الصحيح الواضح تحجب عنه. وذكرنا أكثر من مرة أن العلم والمعرفة بينهما فرق، قال بعض أهل العلم بأنهما مترادفان، ومن أهل العلم من فرق بينهما في حق المخلوق فيترادفان. فالحق المعرفة هي العلم، والعلم هو المعرفة في حق المخلوق، لكن في حق الله تعالى لا، لأن قلنا العلم هو إدراك لم يسبق بجهل، إدراك الشيء ما هو عليه إدراكا جازما لم يسبق بجهل، بخلاف المعرفة فهو إدراك مكتسب بعد أن لم يكن فيسبقها جهل. ثم المعرفة أعم من العلم، لأن تشمل العلم والظن، تشمل العلم والظن بخلاف العلم. ولهذا يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. وذكر في حق الله تعالى المعرفة من جهة الفعل، وهذا جائز لكن على جهة المقابلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه عند أهل العلم تسمى بالصفات التي تأتي من جهة المقابلة، تعرف يعرفك، وهذه جاءت بالفعل. إذن لا يوصف الله جل وعلا بها مطلقا، وهذا كقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعون، ويمكرون ويمكر الله، إن الله لا يمل حتى تملوا. هذه إيش تأتي هذه؟ جهة المقابلة، يعني يكون الفعل من جهة الفعل. فأما أن يوصف الله جل وعلا بالمعرفة على الإطلاق فلا، الله تعالى يوصف بالعلم لأنه لا يسبقه جهل. ثم المعرفة أصلا في سياقات القرآن جاءت على وجه الدم، غالب السياق الوارد في القرآن أنه يأتي تأتي المعرفة في سياقات الذم، كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، تجد المعرفة فيها ذم في القرآن. فلهذا الله تعالى لا يتصف بالمعرفة هكذا على الإطلاق، لكن إذا قيل من جهة المقابلة فلا حرج. وأما العلم فنعم، لكن بالنسبة للمخلوق إيش المعرفة؟ هي العلم. إذا المقصود المصنف هنا رحمه الله تعالى صافي المعرفة بمعنى العلم، صافي العلم، العلم الواضح. ولهذا أذكر فائدة لطالب العلم الذي ينشد التوحيد الخالص. فهناك أمران لا بد منهما لطالب العلم حتى يحقق التوحيد الخالص أو العلم الصافي. الأمر الأول أن لا يعترض، لا تعترض، أطلب العلم ولا تعترض على كلام الله ورسوله، وإذا أشكل عليك أمر فسلم لله ورسوله وسيفتح الله عليك. واعتراضك وتشكيكك على كلام الله ورسوله فاعلم أن العلم سيحجب عنك، هذه حتما. ونصوص كثيرة جدا، نصوص كثيرة سواء في السنة أو في القرآن، هي أول ما تبدأ قد تبدأ إشكالات يا مشايخ، قد تبدأ إشكالات حتى في الأحكام العملية، تبدأ إشكالات في الصلاة، في الطهارة، في الصيام، وهي تصعب. مثلا أنا أقول لك قال رسول الله كما في حديث في الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، أول ما أذكر لك هذا الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، فتسمع من يتنطع، هداهم الله بعض الشباب يتسرعون سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول لك إيش تقول يا أخي، خيرية الأمة متعلقة بالفطر، أنا مجرد أعجل الفطر إذن أنا على خير، وإيش تقولون، إيش هذه الأحاديث التي تسوقونها، الخيرية الأمة متعلقة بالعدل ومتعلقة بكذا ومتعلقة بكذا ومصير كذا والسياسات الكبرى وأنت علقتها بعجل الفطر. لست أنا الذي علقته، لست أنا الذي أقول هذا، هذا كلام رسول الله، أنت تعترض على كلام رسول الله، والله يحرم الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اسمع وأطع، وإن ضرب أخذ مالك وجلد ظهرك. يضربني وأنا أسكت، يظلمني وأنا كذا وكذا، ويعترض وإيش هذا، يستحين يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل الظلم، ها يروجون لكذا. تريث، هذا كلام رسول الله، هذا كلام رسول الله، تريض لا أبدا. فأنتم تعرف يعني معروفة بدون أن أذكرها، أنت لا تعترض على كلامي يا شيخ، يعني حتى وقع لما بعض الشباب سقط له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة فثار، طارت ثائرته، قلت لست أنا الذي أقول هذا، يعني لما تفور وتقيم الدنيا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش على كلامي أنا، مش على اجتهادي، هذا صريح، إلا إذا عطلته سبحان الله يحرم التوفيق. لكن لو سمعت الحديث أشكل عليك وحاولت أن تربط بالواقع وجد في نوع من الصعوبة، ردها إلى عالمه، رد الحديث إلى عالمه، اسأل العالم، سمعت كلام العلم ما اتضح لك، تريث سيفتح الله عليك، لا تعترف، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأخرى سترى عجبا. الأمر الثاني مما ينصح أيضا به طالب العلم حتى يحصل خالص التوحيد أو التوحيد الخالص، أن يعمل بما تعلم. إذن عندنا التسليم، عندنا التسليم لله ورسوله، وعندنا العمل بما قال الله وقال رسوله، وهذان الأمران إذا توافر في طالب العلم وفق بإذن الله جل وعلا، مع وجود الصدق والإخلاص وفق بإذن الله جل وعلا. لأن أين عندنا مشكلة يا مشايخ؟ عندنا مشكلة إما في عدم الإخلاص والتسليم، وإما في عدم العمل. فتجد طالب علم ما شاء الله، معارف جيدة، استحضار قوي، لكن هو في واد والعمل في واد آخر. وإيش الذي ينفع هذا؟ لا ينتفع، لا ينتفع. فلهذا كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. سيرتحل حتما، لن يبقى. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هذا ما قاله ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فسبحان الله. ولهذا أول من تسعر بهم النار هم ثلاثة: وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. فإذا عمل فتح الله عليه العلم الصافي. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ثم قال: وصحيح الإيمان. إذن عندنا إيش يحجب عن ماذا؟ يحجب عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، أن العلم الصحيح لا يتضح له. ولهذا سبحان الله هذا الصنف يصير كالذباب، تعرفون وجه التشبيه لما؟ لا يقع إلا على القاذورات، لا يقع إلا على المتشابهات. علمه هو المتشابهات، كما هو حال الشيعة الآن. الشيعة مجرد أن تفتح معه أي موضوع الشيعة، ولهذا أنصح إخواننا أن لا يشغلوا أنفسهم بمناظرة الشيعة، والله مضيع للوقت. الشيعة يريد أن يستدرجك، أصلا هو يطمع فيك ويستدرجك أكثر مما بالعكس، يعني أنت ما تطمع فيه، ويريد فقط أن يستدرجك ويشوش عليك ويشكك في بعض القضايا وينصرف. احذروا بارك الله فيك. إيش عنده هو؟ الشبهات. أول ما تجلس معه شبهات تلو شبه، وعنده محفوظة متقنة، وما يضبط لك مسألة فتحت معه في مسألة ما يبقى لك حتى تنهي المسألة، لا، مجرد تبدأ معه ينتقل لك أخرى، تذهب معه ينتقل لك أخرى، كالذباب. هذا حال محروم، هذا ليس علما يا مشايخ، هذا ليس علما. فلهذا صافي العلم. قال: وصحيح الإيمان، أن يكون، أن يرزقك الله تعالى الإيمان الصحيح، فتحجب هذا الإيمان إذا كنت ممن يتشكك ولا يسلم لله ورسوله. وما هو صحيح الإيمان؟ أن يكون إيمانك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الإيمان الصحيح، وأن تعمل بهما بالكتاب والسنة، هذا هو الإيمان الصحيح. ولهذا ماذا قال الله عز وجل؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة رضي الله عليهم. إذا آمن هؤلاء بمثل ما آمنتم به، بما آمن به الصحابة، وإيش الذي آمن به الصحابة؟ آمنوا بالكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، وما يحيدون عن ذلك. ثم نحن نزيد، وهذا أمر أساسي في فهم الشرع، والله لن تفهم دين الله تعالى على غير فهم الصحيح، على غير فهم سلف الأمة، على غير فهم الصحابة. مستحيل. احذروا هذه الشنشنة الأخيرة التي ماذا يذكرها ذا الفايد وغيره، وهذه سبق الخوارج، قالوا هم رجال ونحن رجال. بالمناسبة هذا الفايد هذا ذكرته كعارض بدأت تنكشف سوءته. يا مشايخ، هذه عادة الله تعالى في من يعترض على دين الله. أنا بين قوسين لما دام فتحت هذا الموضوع، هذا من النماذج الذين فضحهم الله تعالى وسيفضحهم ممن يعترض على الكتاب والسنة بعقولهم ويخدمون أجندة غيرهم بدعوى تجديد. الخوارج الأوائل كانوا يقولون هم رجال ونحن رجال في الصحابة رضي الله عليهم، هم رجال ونحن رجال، أي يعني كما هم فهموا إذا نحن نفهم. وهؤلاء الآن، هؤلاء التنويريون المخذولون يقولون أيضا نحن لا نأخذ بفهمهم وأقوالهم، وإنما نحن نفهم الكتاب والسنة. نفهم وش السنة؟ الكتاب. أما السنة فيحاولون إقصاءها، نحن نفهم الكتاب. وش هذا يا مشايخ؟ طيب أنا أسألكم بالله، هل تنطبق عليه كلام أبو جعفر الطحاوي ولا لا؟ أما ترون هذا يا مشايخ؟ حجبه مرامه عن إيش؟ خالص التوحيد وصافي المعرفة ثم إيش؟ وصحيح الإيمان. والله لا شيء. ونماذج، وأنا ما أتكلم عن الذي يخدم مشروع ويكون من ورائه شيء، لا، ممن يتنطع من عنده، هو ما يخدم مشروع مقابل أموال، لا، يتنطع ويتعمق. والله نماذج في العالم الإسلامي آل بهم الأمر إلى الانحلال، لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر. فإذا إيش موقفك يا شيخ؟ تمسك كما قال عبد الله ابن أبي داود السجستاني رحمه الله في حائيته، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أقسم بالله العلي العظيم يا إخوان، هذه نصيحة نوجهها لأنفسنا ولكم، والله لن يستقيم حال هذه الأمة إلا بما استقام، إلا بما استقام عليه أولها. ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين أو المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما هو سبيل المؤمنين؟ أليس الصحابة رضي الله عليهم؟ إذن ما هو المعيار في معرفة الحق من الباطل؟ اعرف الحق تعرف رجاله، لا تعرف الحق بالرجال. هو قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا هو الميزان. والله لو كان هذا الميزان في يدك وبدأت تزن كل واحد في الأمة ممن يتصدر ويرشد ويقول لك أنا أريد أن أجدد، زنه بالكتاب والسنة، والله لو وجدته في واد والكتاب والسنة في واد آخر. يعني حتى قال بعض الشباب الشيء بالشيء يذكر، قال اللحية ليست واجبة. سبحان الله، اللحية واجبة، حلقها محرم. لا، ليش؟ كبار العلماء نراهم يحلقون لحاهم. وش هؤلاء كبار العلماء؟ وش كبار العلماء؟ ويبدأ يذكر لك بعض النماذج التي تحلق لحيته، فلان وفلان ممن صار من علماء اليوتيوب وغيرهم، فلان وفلان وفلان، إذن يجوز حلق لحية. فلو كان حراما ما حلق هؤلاء. فهمتم الكلام؟ وإيش ستقول؟ فسبحان الله. ولهذا نقول لك يا أخي، زين فعل هذا العالم أو قول هذا العالم، زينه بالكتاب والسنة يا شيخ، ضعه في ميزان الكتاب والسنة، يكون عندك الكتاب والسنة وزينه، وانظر هل كلامه صح ولا مش صح، هل فعله صح ولا مش صح. فلا تنطلع عليك الشبهات، ولا تنطلع عليك مثل هذه التدليسات، ولا يلبس عليك، زينه. إيش الدليل؟ قال الله، قال رسوله، تسلم، ما في، توقف. ولهذا نحن لما نحتج في تحريم الغناء بأن الغناء محرم، لا يجوز أن تحرم، كما وقع لبعض الشباب قلت الغناء محرم، القرضاوي يقول بجواز ذلك. طيب سبحان الله، وأنا ابن مسعود يقول لا يجوز، وجعلت ابن مسعود مع القرضاوي. طيب تقدم قول من؟ أنا فقط يا مشايخ، أنا أريد أن أجعل توطئة كيف تؤخذ الأحكام وعمن تؤخذ الأحكام. هذا يقول لك يجوز الغناء، أنا عندي مثلا ابن مسعود في سورة لقمان، والله الذي لا إله إلا هو له الغناء، حديث صحيح البخاري معلق ووصله غيره، ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحيرة والحريرة والمعازف. ثم تأتي أنت تقول ابن حزم والقرضاوي إذن أنت ما وزنت، أنت وافق هواك فاتبعته. لكن لو كنت تزن بالكتاب والسنة أقوال وأفعال أي واحد، والله لسلمت، ومن ثم يصدق عليك قول المصنف. إذن من يسلم في دينه مشايخ؟ من سلم لله ورسوله. وإذا فهمت كلام الله وكلام رسوله بفهم الصحابة، فأنا أقول لك أبشر، فأنت على خير عظيم، وبإذن الباري جل وعلا ستوفق. لكن إذا ظهر عليك الاعتراض وصرت فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.